سكر يا ما ليالي تسهر ما تنام، حبك غير لي أحوالي وأحلى غرام. سكر يا ما ليالي تسهر ما تنام، حبك غير لي أحوالي وأحلى غرام. كل الدنيا ما بديلك على رموشي أنا بحملك، ما بسألك أنا ويصيروا بيتي وعنواني جوا بقلبك. ما بدي أعمل شي تاني، بدي حبك، ويصيروا بيتي وعنواني جوا بقلبك. ضلك حدي ومقابلي أنا غني.